يا روحي طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة، يا روحي طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة، فالقلب يردد أنغامة في نهج رسول الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العافية لنا ولكم للمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، فكأنما الخواطر تترادف وتتواتر، وقد كان وقع بنفسي أن يكون حديث الليلة انطلاقا من سورة الفاتحة حديثا متعلقا بنور القرآن الكريم. وقد طلبت من أخينا الكريم قراءة سورة الفاتحة إلى ما يريد هو أن يقرأه بعد، فما كان إلا أن قرأ ما سمعتم من آية النور: الله نور السماوات والأرض، من سورة النور. والقصد هو بيان ما دأبنا على بيانه من قيمة وأهمية مجالس القرآن التي لا حل للبشرية جمعاء إلا بها، ليس في هذه الصيغة أو تلك، ولكن من حيث هي مضمون وحيث هي معنى ومغزى، وهو الاجتماع على كتاب الله وعلى ذكر الله وتدبر كلام الله جل وعلا، لأن التدبر هو الذي يقود إلى التفكر في خلق السماوات والأرض. والعبد إذا انقطع عن القرآن، انقطع عن مجالس الذكر، انقطع تزوده بالخير وبالنور، فيظلم قلبه، يظلم، يصبح مظلما ظلاما دامسا. وما أبلغ هذه الآيات وأوقعها على النفس: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، إلى آخر الآيات. وقد ورد في تفسير الإمام الطبري رحمه الله بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما تفسير لهذه الآيات المباركات على أن المقصود بالمشكات هو هذا الصدر الذي يحمله العبد المؤمن، وأن المقصود بالمصباح هو القلب، قلب العبد المؤمن. فهذا المصباح الذي يكون بالمشكات، والمشكات هي النافذة المسدودة أو الطاقة التي لها واجهة واحدة وليس لها نفاذ، ليس لها إطلال على الخارج. يعني كان في البني القديم كيقولوا لها الطارمة، يحطوا فيها الأشياء، حالة واحد المسطرة، واحد حفرة في الحيط. طبعا المدن القديمة راه باقي فيها داك الشيء، كان بكري كيديروا فيها هذاك الفنار ولا قنديل ولا شي حاجة باش كيضوي على المكان عالي، ولكن ما كيفتحوهاش على برا باش ما تطفيهاش الريح. هذه اللي كتسمى المشكات. الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكات، لكن هذه المشكات فيها مصباح. المصباح هو قلب العبد المؤمن، ضربه الله جل وعلا مثلا لقلب العبد المؤمن. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني شاعل كيبرق كيلمع. والسبب هذا هو المهم جدا ديال هذا البريق واللمعان والاشتعال والتوهج، هو أن هذا المصباح يوقد، يعني الطاقة اللي كيشعل بها يوقد من شجرة مباركة اللي هي الزيتونة، أي أنه عنده الزيت، كيجيه الزيت، لأنه معروف أن القنديل البكري كانوا كيشعلوه بالزيت، الزيت هو الوقود دياله. فإذا هذا القنديل لو انقطع عنه الزيت لانطفى، يتسالى الزيت القنديل طفى، بحال اللمبه اللي كانت تخدم بالغاز ولا بليسانس، بحال البوله الا شعله بالضوء اللي تقطع الضوء من سميتو من العين ديالو اللي يسموها لا سورسي، تقطع من العين ديالو صافي كيصوت الضوء في المدينه كلها ولا في البلد كله. وهكذا المصدر ديال تزويد المصباح من جهه اخرى، بمعنى ان المصباح غير منير بذاته، يعني هذيك البوله ماشي شعله لان هي كتشعل، لا ما كتشعل والو، كتشعل لانه جايها التيار الكهربائي من جهه اخرى، ويقطع عليها التيار الكهربائي يا اما من المفتاح ديال الضوء او من المصدر الاصلي، صافي كتولي عباره عن زاج وخيط انتهى. فكذلك قلب العبد المؤمن اذا انقطع عنه الزيت الذي هو زيت القران الكريم، هذا المقصود. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، فهذيك المشكاة هذيك الطاقة بحال الصدر ديال بنادم، فيها مصباح، المصباح في زجاجة مغلف، قد تكون هي النفس، قد تكون هي ما يحيط القلب من أنوار وهالات، لما كيشعل القلب كيدير عنده واحد الهالة إلى غير ذلك من الإمكانات والاحتمالات، ولكن الثابت أن هذا القلب أو هذا المصباح يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني القرآن يكاد يضيء بذاته قبل أن تشتغل به وقبل أن ترتله وأن تتدبره، القرآن بوحده قريب يشعل، أما إذا يعني قريته وتأملته وتدبرته فهو إذن من عند الله تعالى نور، وانت من اللي كتقراه كيعاود يعطيك نور، فهو إذن نور على نور، نور الله جل وعلا الذي هو القرآن، ثم النور الذي يتوقد بقلبك من بعد ما تشتعل أنت بالقرآن الكريم، هذا شيء عجيب جدا حقيقة. فإذن هذا هو اللي كيخلي القلب ديال المؤمن حي، في نهاية المطاف كيبقى لا حياة للقلب بغير القرآن الكريم إطلاقا. فشيء غريب حقيقة أنه العبد المؤمن دوز عليه أشهر أو قول سنوات ما كيقراش القرآن الكريم، هذه في الحقيقة مصيبة، مصيبة الأمة في هذا الزمان. لو أن الناس اليوم يقرؤون القرآن لا أبصروا حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الوجود البشري وحقائق الإيمان إبصارا حقيقيا، ولا شاهدوا من ذلك ما يجعلهم يتزودون في طريق الآخرة إلى ربهم عز وجل. فلما يحس الإنسان بضيق النفس، الفطور في حياته الدينية، استثقال العبادة كتقال عليه العبادة، ويجد المشاكل في بيته، المشاكل في تجارته، في عمله، لا شك أنه إذا قد أصيب بالعمى، راه الضبابة نزلت لي على عيني. فإذا الحل هو خصو يحيد الغشاوة ديال العينين، لأن هذا الغشاوة ديال العينين ماشي غشاوة ديال العينين اللي كيشوف بهم، ولكن العينين ديال القلب، أي البصائر أو البصيرة، هذه خصو يغسلها، خصو ينورها، لا يمكنه تنويرها إلا بكتاب الله جل وعلا. من هنا إذن كيولي القرآن ضروري في الحياة ديالنا، وراه غلط واحد غلط كبير الإنسان اللي منقطع على القرآن الكريم، لا يقرأه ولا يستمع إليه ولا يتدبره، لابد من الاستماع والإنصات إلى كتاب الله عز وجل، لابد من الترتيل والقراءة للقرآن الكريم، ولابد من التدارس للقرآن الكريم، يعني لابد الإنسان يحضر في واحد المجلس يذكر فيه الله جل وعلا ويتدارس كتابه الكريم. وهذا الشيء الإنسان خصو يدخله لدارو، الاسره ديالو، مع والديه او مع وليداتو على حسب الظروف ديالو وطبيعه الحياه ديالو، يجلس المراه ديالو والابناء ديالو والاطفال ديالو ويقراوا القران مجموعين، يقرا واحد منهم ويستمع الاخر ويقرا الاخر ويستمع الاخر، يجلسون الى كتاب الله يقراون ويتدارسون، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، الا غشيتهم الرحمه و نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إلى آخر الحديث كما ذكر. هذه الأيام هذه بل قبل قليل فقط أنا نراجع بعض كتب العلم، فيذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان لما يجلس مع الصحابة ويلقى بينتهم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري هذا من الصحابة الكرام اللي كانوا يقرأوا القرآن بشكل جيد جدا، يعني كان عنده واحد صوت حسن، وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم شي مره وقال لقد اوتي هذا مزمارا من مزامير ال داود، يعني عنده واحد نغم في أداء القرآن الكريم يثير ويسلب الألباب والقلوب والعقول. فمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زمان أي في عهد سيدنا عمر، فات زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن سيدنا أبو بكر الصديق، وجاء زمن ديال سيدنا عمر. فكان يعني سيدنا عمر من اللي يجلس مع أصحابه من الصحابة طبعا، ويلقى معهم أبا موسى الأشعري كيقول له يا أبا موسى ذكرنا بالله، ذكرنا بالله يا أبا موسى ذكرنا بالله. فكيبدأ هو يقرأ عليهم القرآن، فيستمعون هكذا في النص، فيستمعون ويبكون. الله. يعني يتأثروا بزاف صحابنا، صحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقرآن الكريم. فكانت عندهم أحوال عجيبة حقيقة ولطائف غريبة في اجتماعهم على كتاب الله جل وعلا، تذوقا وتلاوة وتدبرا، فلا يجتمعون إلا على خير ولا يفترقون إلا على خير وصفاء ورحمة وسكينة. وكي تزودوا كيتشحنوا بطاقة إيمانية جديدة، وكيبقى القلب دائما حي في حياة لا يموت. ولهذا لما كيشوف الإنسان منهم ومن غيرهم من التابعين والصالحين إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة، لما كان شي واحد متصل بالقرآن هذه الأحوال ديالو، لما يشوف الباطل كيبان له باطل وما كيغلطش فيه، ويحفظه الله منه ويقيه شر مهلكته. ولما يشوف الحق كيبان له حق، لا تختلط عليه الأمور ولا تتشابه عليه الشبه، وينجيه الله جل وعلا من كل آفة، وكيفتح له طريق الخير في حياته، في أسرته، في دينه، في رزقه، في كل شيء. وقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذن هذا القرآن هو نور القلوب، هو نور الأمة. فإذن الخلاصة والنتيجة التي نريد أن نصل إليها، والتي كررنا الكلام حولها مرارا وتكرارا، أنه خصنا بشكل عملي نتخذ هذا القرار ديال ندخلوا الضوء للدار، أي ندخلوا القرآن للدار بشكل عملي. شريوا المصاحف، راه هذه البادرة الأولى، شريوا المصاحف. وعلى خطرة الدراري ديالي الأطفال ديالي يعني في شي وقت من الأوقات كلفتهم يبدأ يحفظوا القرآن، انتهى يالله بدأ بهذه الصورة، انتهى على حسب السن ديالو. فلقيت مشكل هو أنه بدأوا كيدبزوا على المصاحف وننتبه. إذن المصاحف عندي في الدار قليلة، هذه مصيبة، مصاحف عندي قليلة. خص يكون الدراري كل واحد عنده المصحف ويشيط. شحال هذا المصحف كيدير؟ ثمنه بسيط جدا، وعند الله لا ثمن له. ولذلك دخلوا الدار المصاحف، خص يكون المصاحف دار الإنسان المؤمن كثيرة. وخص دوك اللي كيبيعوا لك المصاحف يربحوا، خصهم يربحوا باش يستمروا في طباعة المصحف الكريم. راه الأمة هي اللي ربحت في نهاية المطاف. يعني الإنسان ما عمره ما تكون عنده هذه العقلية يعني ديال المشاحة مع كتاب الله. المشاحة هي الشطارة العربية الفصحى، المشاحة مع كتاب إلا مع القرآن. ما خصكش نهائيا دير هذه العقلية ولا تخدم بها، بل يتغالى في ثمنه كما كان يتغالى في الأضاحي. يعني الصحابة اللي يعني بخير عليهم ووسع عليهم الله عز وجل، كيمشي يشري الأضحية ديال العيد أو ديال العقيقة، كيشري الغالية لأن ديال الله، كيقلبش على رخا، كيقلب على الغلا مادام أن الله تعالى وسع عليه في الرزق. فهذا على الأقل كيخليك تذكر واحد الوثيقة اللي هي كتاب رب العالمين، كتلقاها فين ما دخلت، دخلت للصالون ديالك كتلقى عدد، دخلت لبيت الناس ديالك كتلقى عدد، فين ما دخلت كتلقى قدامك. فيذكرك بأنه عليك واجب التلاوة، ويرد اليوم قرا هذا النهار، قريت ما قريت شيء. الأطفال، الزوجة كيكون بين يديهم بسرعة وبسهولة. ثم يرتب بشكل عملي وبشكل منظم أنه الوقت الفلاني أو الساعة الفلانية في الأسرة نجتمع على كتاب الله، يقرأ بعضنا وينصت الآخر، ثم نشرع في التدبر على حسب المستوى خلي الطفولة. أش فهمت ولدي أنت من هذه الآية؟ وتعطيه يعني واحد الحرية وواحد القدرة، وتعلم واحد النوع ديال الشجاعة الإيمانية أو العلمية باش يتعلم حتى هو يقول داك الشيء اللي فهم وشنو تأثر. وبعد ذلك توضح له إن أخطأ أو لم يصب الطريق، وتلقنه الخير والبركة. فالدار اللي تختم فيها القرآن بهذا الشكل هذا، عمر الشيطان ما يضر بها بيت الله عز وجل، عمر ما يضر بها. فلا تكون فيها منازعات ولا مشاكل ولا صراعات، لأن الذي يحدث ذلك كله إنما هو إبليس، وإبليس ما ساكن شيء هنا، ساكن شيء، لأنه إبليس ما يمكنلوش يسكن في وسط المكان الذي يحرق أوصاله ويضيق عليه الأنفاس، ما يصبرش ولا شيء. هذا إن كيد الشيطان كان ضعيف، هو اليوم وغدا هذا، فيفر من هذا المكان يعني فرارا يعني كما ذكر في الحديث النبوي الشريف حينما يسمع الأذان يفر يمشي وله دورات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى له أثر. ثم بعد ذلك تصفو الحياة للأسرة، إذن مجلس من مجالس القرآن عنده شكل أسري خصو يكون ديال الأسرة ديال الدار، وواحد آخر ديال الأصحاب كمثل هذا المجلس، إما أصحاب مهنة معينة أو أصحاب حومة معينة أو أصحاب يعني منطقة في التجارة معينة أو اختصاص معين، يجتمعون كما يجتمعون لأشياء أخرى من المباحات وفي بعض الأحيان من المكروهات أو غير ذلك والعياذ بالله. كما نجتمع بعض الأحيان غير كان جلسواش جالسين يشربوا أتاي ونتذكروا يعني في الكلام المباح، فمن باب أولى وأحرى أن نجتمع لنجلس إلى كتاب الله عز وجل لنتدبره ونتبعوا القرآن الكريم من البداية ديالو حتى النهاية، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. راه العيد الكبير ونهار المسعود هو لما نوصلوا الخاتمة ديال القرآن الكريم، ونقول والله كانت لنا مجالس جلسنا فيها إلى كتاب الله نستمع وننصت ونقرأ ونرتل ونتدبر، ففتح الله علينا بإتمام هذا الكتاب يعني قراءة وتدبرا وترتيلا شيء عظيم. أنا إذن سيكسبك الله ويهبك من المعارف الربانية والمنازل الإيمانية ما لا قبل لك به، وتكون أنا إذن من المبصرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. عنده الأجر مدوبل هذاك، عنده الدوبل صوت. قبل الحديث ديال عائشة رضي الله عنها يعني كانت قالت بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان حدث بأنه اللي كيقرأ القرآن وهو عليه سهل يعني كيقرأ ميسر عنده لسانه مطلوق، وده الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه يعني كيقرأ مزيان فهو مع السفرة الكرام البرار اللي هم الملائكة، والذي يقرأ وهو يتعتع فيه يعني محن وهو عليه شاق يعني محن فله أجران، الأجر الأول ديال القراءة والأجر الثاني ديال ديك المحنة، ولو كان يخطئ ما دام أنه يعني هو ما يعني الخطأ ماشي مقصود طبعا، ولكن لأنه هذا باش كيوقع التعلم، فلذلك راه عنده الأجر جوج مرات. هذا هو يعني تشجيع ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للأمة باش فعلا تتعامل مع القرآن، واخا يكون المستوى يعني الدراسي ولا العلمي ديال الإنسان يلاه محاربة الأمية، ومع ذلك يعني ملزوم باش يعني يتعلم ينظر في كتاب الله عز وجل. مزيان بزاف يعني جميع الوسائل الآن المتاحة العصرية اللي ربي تعالى سهلها للمسلمين هذا الزمان خاص المسلم يستغلها، الشريط السمعي والشريط البصري كلها الوسائل مزيانة يعني فعلا، والسماع بالتجربة ويعني وبالتاريخ من زمان كيذكر هذا الشيء، هذا السماع من أهم الوسائل تركيز المعاني والحفظ ديال الأشياء والتعليم، راك الحاجة تسمعها اليوم وغدا وبعد غدا كتلصق في الذهن سبحان الله العظيم. هو كل الأوقات صالحة للقرآن الكريم، إنما فعلا يعني التذكرات بعض الأوقات لها خصوصيات. الوقت الأول هو البكور يعني إما مع الفجر، مع الفجر بعيد صلاة الفجر مثلا، وواحد آخر يعني قبل الغروب اللي هو الأصيل بالغدو ولا صال، وهذا تذكر في القرآن بشكل كثير جدا، وصبير نساك مع الذين يدعون ربهم بالغدو، هو البكرية يعني من الفجر حتى الشروق، بالغدو ولا صال، الأصال جمع أصيل، وذاك الأصيل هو ديك يعني ديك الساعة قبل غروب الشمس كتكون الشمس ذهبية لطيفة، هذاك الوقت مزيان. لكن إذا قرأ الإنسان بعد المغرب على حسب الظروف ديال العمل ديالو أو يعني في أي وقت، والقرآن عاود ديال السحور عاود في حاجة كبيرة، هذاك القرآن اللي تقرأ في ثلث الليل الأخير خاصة إذا قام به الليل، هذا منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إلى آخر الآيات، راه شيء كبير هذاك تطور به الإنسان أنه لا يصلي به يعني حسب الطاقة ديالو والقدرة ديالو، راه نعمة أكبر وأعظم. فعلى كل حال هذه الأوقات يعني اللي محمودة أكثر من غيرها، لكن راه في مقر القرآن الإنسان راه مع الله سبحانه وتعالى يعني في أي لحظة وفي أي وقت، ما عندوش شي وقت اللي يتقال راه منهي تقرا عليه القران، ما كاينش نهائيا. ما هذا عند النساء يعني في حاله الحيض او النفاس، وعند الانسان الجنوب طبعا يعني، اما الوقت من حيث الوقت ما كاينش شي وقت اللي يمنعو والله اعلم. ماشي بنادم عاود يصرف ذاك الوقت اللي خصو يجلس للقران الكريم ويدوزو غير في التجاره، لا يعني الانسان يدير القران الكريم الجلسه ديالو الخاصه يدير له وقته، وما فيها باس الا بغى يزيد من بعد الوقت ديالو انه يطلقوا في الحانوت ديالو، ما فيها الا الخير، ما فيها حتى باس. شي يقول دابا انا الوقت ديال القران ديالي هي هادي، راه ندوز الورد دابا كبيع شاري، راه ندوز الورد. لا هذا واحد النوع ديال البخل على الله، كيبخل بنادم على الله بالوقت، غير معقول. دير القران جلسه تربيعه، يعني بنادم جالس موضي مستقبل القبله بالاداب الخاشع الخاضع لله عز وجل في وقتين خارج اوقات التجاره، مازال ما خرجش من الدار كاع. اي صحيح، من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة ايه كان من كتب من القانتين، ومن قام بألف ايه كتب من المقنطرين. حديث صحيح كاين موجود. اشتد الاحاديث ديال كتشجع المسلمين على القران، يعني بالمئات فسميتو في الاحاديث ديال، يعني صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن الترمذي والنسائي، داكشي ما شاء الله حقيقي. لا لا باس، ماشي ضروري، يعني مزيان بنادم واجب عليه يتعلم، انما زعما اللي ما عرفهم شيء ماشي الحل ديالو ما يقراش تقال له انت ما كتعرفش القواعد اسكت. لا هذا غير صحيح اطلاقا. فتقرا بالقواعد وبلا قواعد، يعني اللي عنده القواعد راه مزيان، اللي ما عنده شيء اقرا ويبدا يتعلم ماشي يسكت، لان يعني ما يمكن لك تتعلم الا بديك القرايه العوجه. كما كنضرب دائما مثال، واحد المثال يعني بنادم اللي بغى يتعلم يعوم ما يمكنش يتعلم في الرمله، يتعلم في الماء غادي يغرق ويشرب الماء ويتمحن تما يتعلم. فلذلك لا بد ان الانسان يقرا وهو لا يحسن شيئا، ومع المده سبحان الله العظيم بنادم كيتعلم وكيتعلم بلا استاذ. دابا مع هذه الوسائل السمعيه البصريه سبحان الله العظيم، نعرف واحد العدد ديال الناس عمرهم الا جلسوا في شي حلقه ديال تعليم التجويد وكيقرا دابا القران ولا غلطه واحده من قواعد التجويد كيديرها بسبب غير السماع ديالو للاشرطه، ولكن كيخدم لسانه مش غير كيسمع كيسمع وكيبدا يقرا حتى هو. وسبحان الله واحد الخطره كيتطلق لسانه كيولي النمر واحد. في النافله لا باس به، ما كاين حتى مشكل، بنادم يقوم الليل مثلا قيام الليل يصلي بالليل ويفتح المصحف يبدا يقرا منه مزيان، ما مزيان كاين حتى مشكل، بحال بحال ما كاين حتى فرق. الاجر غادي يختلف غير في الجلس والوقوف، انا يمكن لك تصلي جالس، اذا صليت جالس راه ناقص الاجر. اللي دار برنامج ديال الحفظ يحفظ ما. إذا كانت عندك النية باش تحفظها، أما غير زعما بالك تبدا تعاودها، وكان من الأحسن قرا القرآن من البداية حتى النهاية. ولكن اللي داير برنامج ديال الحفظ مثلا كيقول أودي أنا مثلا عندي دابا نقولوا يعني هو بادي من ياسين وهابط، ولا بادي من الفاتحة البقرة وهابط، أو المهم الشكل اللي نظم به قرايته ماشي مشكل، يعني يقدر هو يدير ذاك البرنامج ديال الحفظ ويبدا يعاود يلا هذيك الصورة اللي راه أو ذاك الثمن او هذاك الموضع اللي هو فيه اللي يعاودوا يومين. كيقول مثلا الا عندي نص ساعه ديال قرايه ديال القران نقرا فيها جزء، يعني جزء الاحزاب، هاد النص ساعه ندوزها في الحفاظه ما كاين حتى مشكل، لان مازال يفتح عليه الله سبحانه وتعالى باذن الله ما دامت النيه ديالو صديقه، ويجي الوقت اللي يجمع فيه كتاب الله تعالى كامل واللي يقراه كامل. وهاد المرحله دوزوها الصحابه، هذا الشيء اللي كتقول راه دوزوه الصحابه، لانه واحد الوقت الناس ما عندهم شيء الاوراق وكذا الى اخره، يعني ادوات الكتابه كانت قليله وصعيبه، يعني اللي عنده مصحف عنده حطه فاش حطه في بيت، يعني هذا البيت كامل محطوط فيه المصحف، لانه خشاب وعظام وحجر، يعني كيهزوه في الجمال كيديوه. فلذلك ما كانش هذا متيسر لكل شيء، الناس ديك الساعه الكتابه هذا كان يلاه كيحفظوا بالسماع، كيسمع الايات وكيحفظهم، فكيمشي يخدم بهم عنده غير ذاك البركه هذاك الطريف ويخدم به حتى كيشدو مزيان ويعاود يجي يزيد، وهكذا حتى كملوا واحد العدد كبير منهم كملوا كتاب الله عز وجل بهذا الشيء. فلا بأس، يعني لا بأس انه الانسان زعما القرايه ديالو كتدور في المنطقه اللي كيحفظ، حتى مشكل مادام انه كيحفظ وكل مره كيجيب كيزيد الخير كيزيد مزيان بزاف. الله يوفق. لا ماشي مشكل بجهد الله سبحانه وتعالى، هذه الله يعطيك الصحه، هذه زعما فتوى عصريه، يعني هذه خصها خبره بالالكترونيك بالمعقول، يعني ماشي غير هاتف كاع حتى اورديناتور، يعني كيف ما انه راه اورديناتور يعني حاسوب. القران راه ما مكتوبش فيه بالحرف، مكتوب به علميا زعما مكتوب فيه غير بالارقام، غير النماري اللي فيه صفر واحد. لما كتطلب هذاك البرنامج كيطلع كيحول دوك الرقام للخطوط ديك الساعه، هذني لما فتحتوش راه ما فيهش القران، ما فيهش، فيه غير الارقام، غير واحد صفر واحد صفر واحد صفر، مكتوبه في الغشه ما كاينش. المهم انت خايف من القران، القران كيبدا ملي كديماري هذاك، ملي تخدم البرنامج ديال القران اللي كيبدا يقول قبل ما ديماري داك الشيء، راه بحال الكاسيطه ديال القران، شفت الكاسيطه ديال القران السمعيه لوديو، ما فيهاش القران، ما فيها القران حتى تطلقها هكا ولا القران. اما من قبل راسين تاو السلام ما فيهاش لان يعني ديك الماده اللي تما ما هي خط ما هي حتى شي حاجه كاع اللي سميتو. فلذلك تدخل به تمشي به تسافر به تزو حتى الجنوب ماشي بحال المصحف. المصحف حاجه اخرى والله اعلم. هذا انا اللي باين لي بهذه المساله هذه. فلذلك بنادم يدير هاتف هاتف فيه القران يديرو فيه يخزنو فيه مزيان ما كاين حتى مشكل ان شاء الله. انما يعني ملي يكون على جنبه ما يخدمش البرنامج ديال القران صافي حتى يغتسل. هي لانهم كيجاوا بالتليفون راه ما خدامش البرنامج ديال القران حتى يشعل حتى يشعل القران عاد كيطلع له القران ماشي مشكل. اودي من الاحسن ما يديرش التيمم. التيمم للضروره ديال الصلاه هذا الشيء اللي كاين فيتسنى حتى يغتسل ما عدا اذا كان مريض عافانا الله واياكم وغادي يطول به العهد يطول به العهد ما غادي يجي يقرا القران ديك الساعه العلماء قالوا ودي التيمم من اجل القران الكريم ما يمكنش عاد يبقى عام هو ما كيقراش القران. لا يمسوا المطهرون هذا الراجع زعما كاين خلاف شديد في العلماء كاين العلماء كاين اللي قالوا حتى الوضوء الصغير كاع خصو يكون ولكن والله اعلم بزاف يعني هذا يرجح انه يتعلق بالجنابه اي الوضوء الكبير. اما الا بغى الانسان حتى يتوضا دائما هو ما الاحسن فعلا يتوضا ولكن الا بغى حتى يتوضا باش يقرا القران راه صعيب ما غاديش يقدر يقرا القران دائما. كاين بعض الاحيان اللي ما ولكن الانسان يحرص انه يجتهد الوضوء ويتوضا لكن يعني كتجي وقت اللي ما كيقدرش يلتزم بالوضوء ديالو. كاين الناس اللي عندهم مشكل ديال الغازات ما كيقدرش يشد الوضوء على يلاه خمسة دقائق باش كيأدي الصلاة صحيح مباشرة بعد الصلاة كيخصو يرتاح. فإذا التوضا الوضوء الحزب راه فيه أربع ساعات القراية نعم وإلا قرا جزء راه فيه نص ساعة ديال القراية راه مستحيل يشد الوضوء. إذا واش هذا ما يقراش القرآن؟ يقرا القرآن واخا بلا وضوء. المهم يكون مغتسل ما يكونش عنده الجنابة.